الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المنازل: الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى. وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. وهذا من أنكر كلامه وأوحشه. يقول: إنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وما له دربة في السلوك ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل، فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر، لأنه ليس من أهل الرياضة، لم يروض نفسه. يقول: لأنه ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر، مستوطنا لأن أهل الرياضة وطنوا أنفسهم على الصبر، وذلك لأنهم يرون دائما أن الحياة لا تخلو من محن، فلا بد من الصبر. أن الحياة لا تخلو من مكروه، ولا بد أن يحبس الإنسان نفسه على مرضاة الله عز وجل ويتحمل هذا المكروه. يقول: العامي ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر، ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. يقول: وأما كونه وحشة في طريق المحبة، يشرح كلام صاحب المنازل وليس مقرا له. يقول: فلأنها تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له، والصبر يقتضي كراهيته لذلك، وحبس نفسه عليه كرها، فهو وحشة في طريق المحبة. الحقيقة أن النفس الإنسانية لابد أن تتألم مما لا يوافقها، هذا أمر فطري، بدونه لا تستمر الحياة. فهذا معنى حبس النفس على المكروه، وليس أن الإنسان يكره قضاء الله سبحانه وتعالى، بل هو يتألم مما يصيبه فطريا، وفي نفس الوقت يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى والفوائد التي من وراء المحن، فعند ذلك يلتذ. فلا تعارض أصلا حتى يقال أن طريق المحبة يجعل أمر الصبر موحشا، أو أنه يستوحش المحب من الصبر لأنه يجد مكروها. الحقيقة أن المحبين الصادقين لابد أن تتألم نفوسهم وتحزن على فوت المحبوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المحبين والموحدين: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالرسول صلى الله عليه وسلم حزن قلبه و يعني قال على فراق ابنه إبراهيم ذلك الكلام، فهذا دليل على ورود الألم، وفي نفس الوقت يرضي ربه سبحانه وتعالى. يقول: وفي الوحشة نكتة لطيفة، لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب بالمحبوب، فإذا أحس بالألم بحيث يحتاج إلى الصبر انتقل من الأنس إلى الوحشة، ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. الحقيقة كما ذكرنا أن أمر الالتذاذ بالمحنة في المحبة من جهة أخرى غير الشعور بالألم. لا شك أن أنس القلب بالمحبوب يجعله يخف شعوره بالألم وربما يزول بالكلية، ولكن يوجد ابتداء ولا بد فطرة في الإنسان. ف إذا علم أن الله سبحانه يمتحن حبه له بهذه المحنة فرضي بذلك ولم يسخط، فعند ذلك يزول الألم تدريجيا. يقول: وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد لأن فيه قوة الدعوة، لأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات، وذلك الدعاء منه لنفسه قوة عظيمة، وهذا مصادمة لتجريد التوحيد، إذ ليس لأحد قوة البتة، بل لله القوة جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا من أعجب الكلام، على يعني أعجب الكلام أن يصدر ممن قرأ قول الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. فلا يحصل صبر مشروع إلا بالله عز وجل، فمن أين يدعي الصابر تلك القوة العظيمة؟ من أين يدعي نفسه الثبات؟ هو في الحقيقة إنما يثبت بتثبيت الله له، هو الذي ثبت القلوب، وهو الذي ثبت الأقدام، وهو الذي من بالصبر، والله الذي يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالله عز وجل يصبر عبده، فكيف يقال أنه من أنكر المنازل في طريق التوحيد لأن فيه قوة الدعوة؟ هذا كلام باطل، لأن الذي عنده دعوة القوة والثبات هو في الحقيقة إنسان مغرور، ليس صابرا بالله عز وجل. يقول هذا الذي ذكره من أن في الصبر قوة الدعوة، وأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات، فمن هنا كان من أنكر المنازل في طريق التوحيد. يقول: هذا سبب كون الصبر منكرا في طريق التوحيد، بل من أنكر المنكر كما قال، لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله، والصبر يرد الأشياء إلى النفس، وإثبات النفس في التوحيد منكر. يقول: هذا حاصل كلامه محررا مقررا، وهو من منكر كلامه فعلا والله. وما يعني شان هذا الكتاب الرائع في مواضع، وهو كتاب منازل السائرين للهروي، إلا مثل هذه الشطحات الفظيعة والمنكرات التي يرى فيها منازل الأنبياء والصديقين من منكرات المنازل. وكم ذكر الله في الصبر في القرآن من فضائل وحبه للصابرين، فهل يحب الله من لا يوحدونه؟ نعوذ بالله. هل يحب الله عز وجل من لا يحبونه سبحانه وتعالى، حتى يقال أنه من أوحش المنازل في طريق المحبة ومن أنكرها في طريق التوحيد؟ لماذا يحب الله الصابرين وهو منزل موحش ومنزل منكر من أنكر المنكر؟ فحاجة فظيعة والله، ما يتصور ذلك ممن قرأ القرآن. لذلك ابن القيم ينكر هذا الكلام فعلا، كما ذكرنا أنه صبر هذا الذي فيه قوة الدعوة، صبر بالله عز وجل الذي أمر الله به في القرآن، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وهل يرد الإنسان الصابر بالله عز وجل الأمر إلى نفسه أم إلى توفيق الله؟ بل أهل الجنة الصابرون يردون كل أعمالهم إلى توفيق الله: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الله والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قين. والمؤمنون مع داود عليه السلام ومع طاروت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبر. هم يطلبون من الله أن ينزل عليهم الصبر، فمن أين إذن يقال أن الصبر يرد الأشياء إلى النفس، وهم في كل لحظة يرون أن الله الذي أفرغ عليهم الصبر ومن عليهم بالصبر، فلا توفيق لهم إلا بالله. يقول ابن القيم: بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلة الصبر من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل، ليس من أنكر المنازل، بل من المعروف، من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة، فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب. القوم مولعون بإنكار المحسوس لما يقولهم إن في منازعات النفس لمراد المحبوب. مراد المحبوب يعني أراد الله أن يبتليك، فكيف تنازعك نفسه في ذلك؟ الشعور بالألم ده أمر فطري، لا تستقيم لا تستمر الحياة بدوني، وهو لا ينافي أن ترضى بقضاء المحبوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك إبراهيم المحزونون. هؤلاء القوم يدعون منازل أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة. إبراهيم مات في السنة العاشرة من الهجرة، بعد يعني أن مضى بالنبي صلى الله عليه وسلم من بدء الوحي 23 سنة. فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق التوحيد؟ نعوذ بالله. وجود الألم في النفس كما ذكرنا أمر فطري، فليس منازعة من النفس، ولكن أمر فطر الله عز وجل العباد عليه مع شهود الحكم البالغة في تقدير المكروه يرضى ويسلم. قيل هذه النكتة، هذه هي النكتة التي لأجلها يقول: إن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة، كلام باطل، ليس منافيا لكمال المحبة، فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب. قيل هذه النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها، وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها وصديقها من كاذبها، فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، اللي فعلا بيصبر على طاعة الله، على محبة الله، على مرضات الله، رغم أن نفسه تكره، صادق المحبة. منها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة، ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم، وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا. ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه، فقال عن حبيبه أيوب: إنا وجدناه صابرا. ثم أثنى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به، أمر رسوله قال: فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول: وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقارن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم، فجعله قرين اليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، والتوكل استعينوا بالله واصبروا، والإيمان والأعمال والتقوى. وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبر، وأخبر أن الصبر خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: وما يلقاها إلا الصابرون. وأخبر أن الصبر خير لأهله، وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقدم ذلك. الله عز وجل قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها، فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي لها، كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألمها بفقده، فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية. يعني لما يكتم نفسه يقول: أنا مش هلاقي صعوبة في أو ضيق لأني لا أخذ النفس. إنسان لما يتلسع بالنار، لما يدوس على حاجة بتوجعه يتألم، يبقى ده منافي للمحبة؟ ده كلام باطل قطعا. لا سبيل إلى إعدام لوازم النفس الإنسانية أو أن تتعطل بالكلية، وإلا لم تكن نفسا إنسانية ولارتفعت المحنة وكانت عالما آخر. هي الدنيا دي مليئة فيها لذة وألم، والصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان، والمحب صبور. بل علة الصبر في الحقيقة المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب بل إرادة غيره. نعم، يبقى أنه صبر اللي يبقى معلول، اللي يبقى منافي للمحبة، إنه بيصبر لغير وجه الله سبحانه وتعالى، يصبر مثلا لنيل رياسة، يصبر لنيل محبوبة، يصبر لنيل مال، يصبر لنيل جاه عند الناس. هذا الصبر لا يثاب عليه. يقول أو مزاحمته بإرادة غيره، أن العلة أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب بل إرادة غيره، أو مزاحمته بإرادة غيره. يعني يبقى يريد ربنا ويريد الأمر الآخر أيضا، أو المراد منه أو مزاحمته بإرادة غيره، أو المراد منه لا مراده. وهذه هي وحشة الصبر ونكارته. يعني إن هو يبقى بيصبر عشان ينال حظه فقط وليس لأن ينفذ أوامر الله عز وجل. يعني بيصبر على الشيء المؤلم علشان ينال ما يريده من الله في الدنيا من ساعة رزق مثلا، يشتغل جامد وبيصبر علشان ربنا يوسع عليه، وليس أنه ليحقق مراد الله منه من عبادته بالصبر على طاعته عز وجل وعن معصيته. اللي يكون همته كلها في الدنيا وفي مراده من الله فيها هو فعلا الصبر المعلول. هذه هي وحشة الصبر ونكرته. وأما من رأى صبره بالله وصبره لله وصبر مع الله مشاهدا أن صبره به تعالى لا بنفسه، فهذا لا تلحق محبته وحشة ولا توحيده نكارة. نعم، بلا شك من علل الصبر أنه يكون شايف نفسه هو اللي قوي وهو اللي واقف الوقفة اللي محدش يوقفها، أما أنه هو شايف أن ربنا اللي ثبته وربنا اللي أعانه، ففين الوحشة في التوحيد في هذا المقام. يقول ثم لو استقام له هذا لكان في نوع آخر من أنواع الصبر وهو الصبر على المكاره. يعني لو استقام له الكلام في الحتة دي مش هتستقيم إلا في الصبر على المكاره، لكن الصبر على الطاعات. يقول فأما الصبر على الطاعات وهو حبس النفس عليها وعن المخالفات وهو منع النفس منها طوعا واختيارا والتذاذا، فأي وحشة في هذا وأي نكارة فيه. يعني وجود الألم متصور في إيه؟ في الصبر على المكاره التي تصيب الإنسان. طب الصبر على الطاعات هو في الحقيقة سوف ولا بد أن يجد نوعا من التعب أثناء العبادة إلى أن يصل إلى المراتب التي يزول معها الشعور بالتعب والنصب لاكتمال العبادة، حيث لا يشعر بورم الرجل ولا يشعر بأنواع المشاق والمتاعب التي في العبادة، بل يستمر عليها متلذذا فقط، زال عنه التعب. وإن كان لابد أنه هو ينام بعد حين، لابد أنه هو يتعب بعد حين. لذلك أحب الله عز وجل من الصائم أن يعجل الفطر، وأحب أن يقوم العبد وينام، لأنه لابد له من النوم، لا يستطيع أن يظل قائما عمره كله في عبادة الله. ده وضع الملائكة ليس وضع البشر. فإن قيل إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبة ورضا وإيثارا لم يكن الحامل له على ذلك الصبر، فيكون صبره في هذا الحال ملزوم الوحشة والنكارة لمنافاتها حال المحب. يعني بيقول ده بيعمل ده بيعمل كم ده حبا مش صبرا، يبقى هوش صابر. لا، الحقيقة لا. قيل لا منافات في ذلك بوجه، فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه، وصار الحكم للرضا لا أن الصبر عدم. الصبر والرضا والمحبة دول مبنيين على أساس، الأساس هو الصبر. الصبر ده زي قاعدة البناء، زي الأسس المحطوطة تحت، وإن كان الرضا والمحبة ارتفعوا فوق فبقى هم اللي باينين، وإن كان الصبر ما انتفاش. لو الأسس دي تهدت لإيه؟ لانهدم البناء. فأنت ما انتش شايف إن في أسس للبناء دي، بس هي موجودة. هي دلوقتي الرضا والمحبة في العبادة، وفي كراهية المعصية، يبقى متضايق من المعصية. هو في الحقيقة مش بيقاوم نفسه عنها بعد حين، مش بيقاوم نفسه عن المعصية. انت في الاول محتاج انك انت نفسك بتتلذذ بالمعصية، عمال توقفها تقول لها لا ما تعمليش، لا ما تبصش، لا ما تاكلش الحرام، لا تنتصر للنفس، لا تفعل ما حرم الله. بعد حين هيبقى مش مستحمل ان هو ينظر في وجوه المومسات مثلا. واحد بيمنع نفسه من النظر في وجوه المومسات، يجي له الموقع الخبيث مثلا، بص لقى صور عريانة قدامه، يقول اعوذ بالله، بيمنع نفسه. واحد تاني يقول ده ايه المصيبة اللي حلت دي، ده حاجة غير محتملة ان حد بيستحمل يبص في وجوه الناس دي، فضلا ان ينظر مثلا الى فروجهن او اجسادهن العارية. المرحلة دي مرحلة وصل الى انه لا يكره حبس نفسه عن المعصية، بل يتلذذ بمنعها منها، ويجد الألم في المعصية، ولا يجد التعب في الصلاة، بل يجد الراحة فيها. ليه بيتعب؟ لأنه لسه ما كملش. فالمرحلة دي بيبني، لأنه لسه بيبني الأساس. ليه بيتعب في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن موسى: ولم يجد موسى النصب إلا بعد أن جاوز المكان الذي أمر به، حتى جاوز ما أمر به. لما سيدنا موسى تجاوز المكان اللي أمر به شعر بالنصب، اما قبل كده ما كانش شعر بالنصب في السكه اللي هي موافقه للشرع تماما. فالانسان اذا وافق الشرع كموافقه تامه لما يشعر بالتعب. المرحله دي مرحله الوصول للرضا والحب الكامل لا يمكن ان تبنى الا على الصبر، لان النفس الانسانيه ظالمه جاهله، والانسان خلق لا يعلم شيئا ولا يجد لذات في عبادة الله عز وجل إلا بعد أن يمن الله عليه بها. فالأول لابد من الصبر، ده وضع الأساس. بعد كده بيرتب البناء ويرتفع البناء ويمحره ويبيضه ويزينه، ويقوم تختفي الأساسات الحديد والأسمنت والزلط اللي هي إيه؟ اللي هي موجودة، بس هي في الحقيقة واقفة على إيه؟ على هذه الأساسات. يقول: فصار الحكم للرضا، إن درج الصبر في الرضا وانطوى فيه فصار الحكم للرضا، لا أن الصبر عدم، بل لقوة وارد الرضا والحب وإيثار مراد المحبوب صار المشهد والمنزل للرضا بحكم الحال، والصبر جزء منه ومنطوى فيه، ونحن لا ننكر هذا القدر، فإن كان هو المراد فحبذا الوفاق، وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال، وإن كان غيره فقد عرف ما فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن أنا أتعجب كيف يتجرأ قارئ لكتاب الله عز وجل أن يقول في الصبر الذي مدحه الله أنه من أوحش منازل المحبة ومن أنكر المنازل في طريق التوحيد. غفر الله له وتاب علينا جميعا. قل قولي هذا واستغفر الله.